لنا في ديننا، وإن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، سعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق، ولا ستر في الدنيا. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون أننا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وقلت لكم إن هذه الآية قد جاءت حيث بين الله سبحانه وتعالى أنه أهلك الكافرين من ذي قبل، ولا يمكن لكافر أن يعود إلى الحياة الدنيا كما قلنا، أو لميت على وجه الإطلاق كما قلنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا ما كان الله سبحانه وتعالى قد حكم بأنه لا رجعة ولا عودة، والكافر هو الذي يحتاج إلى أن يعود إلى الحياة الدنيا لعله يصلح ما أفسد، ولعله يصحح عقيدته، ولذلك كان مما يحزنه أن الله قضى بأنه إذا مات لا يعود، إذ أنه قد يعتقد إذا ما ثبت له أن هناك إلها واحدا وكذا وكذا وكذا، عله يعود إلى الحياة الدنيا ليصلح ما أفسده وليصحح عقيدته. فغلق الله له الباب وكأنه يقول لأهل الكفر: أفيق وأصلح ووحد قبل أن تموت ولا تعود. فإذا كان الميت لا يعود، هذا أمر قد يطرب الكافر. لماذا؟ لأنه إذا مات ولم يعد كان الموت راحة له. لا، إنما بين الله سبحانه وتعالى أن عدم العودة موقوف إلى يوم البعث. فإذا ما جاء يوم البعث وإن كل لما جميع لدينا محضر. قلت أهل الكفر لا يعتقدون ولا يصدقون في البعث، فهم يقولون: ما هي إلا أرحام تقذف وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أإذا متنا وكنا ترابا وعظام أئنا لمبعث. سبحان الله، أنكروا البعث والعودة. لا بعث عندهم، من مات كانت نهايته، كانت نهايته. الله أخبر في هذه الآية أن الكل سيعود ويحضر ويقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى ليجازي الطائع على طاعته ويعاقب العاصي والكافر على معصيته وكفره. فساق من الأدلة ما يؤكد وما يبين صحة البعث. الذين أنكروا البعث والنشور أنكروه لأنهم استعظموا هذا الأمر، أبعد أن يرم العظم ويؤكل اللح أمن الممكن أن يعود مرة أخرى؟ هذا هو الذي جعلهم ينكرون البعث، بعد أن يموت الميت يؤكل لحمه ويتحلل عظمه ويرم، أمن الممكن أن يعود مرة أخرى؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وآية لهم، علامة، دليل على صحة البعث، وآية لهم. وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أول دليل على صحة البعث هو دليل مرئي لا يغيب عن أحد، هذه الأرض وهكذا تكون العظام، وهذا ما قاله هذا الكافر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء له بعظم قد رمى فجعل يسحقه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبعد أن رمى وأصبح هكذا أيعود حيا مرة أخرى؟ هذه أرض من تراب لا حياة فيها، هامدة، وكما وصفها الله سبحانه وتعالى: وترى الأرض هامدة ميتة، كما يكون العظم حينما يرم، ألا ترى أنها في لحظة تدب فيها الحياة، بل ويخرج منها ما يضمن لك أنت الحياة؟ انظر، انظر لترى. وآية لهم الأرض الميتة، ماذا فعلنا بها؟ الله يقول: أحييناها، أحييناها. الله سبحانه وتعالى ينزل بقدرته ومشيئته وإرادته، ما ادعى أحد أنه هو الذي يسوق السحاب أو يأمره بأن ينزل الماء، وإنما الله هو القائل: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الله سبحانه وتعالى يأمر السحابة فينزل الماء على الأرض، هذه الأرض الميتة الهامدة، استمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وإذا أنزلنا عليها الماء، انظروا للتعبير، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سبحان الله. ولذلك ربنا في آية يقول: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، لمحيي الموتى. اهتزت وربت، نعم نعم، هذه الآية اهتزت وربت كانت من الإعجازات العلمية في القرآن الكريم. عالم من علماء البيولوجيا وطبقات الأرض، وهو إيطالي جنسية، أسلم بسبب هذه الآية. لماذا؟ اكتشفوا، سبحان الله العظيم، إن التراب اللي انت بتسير عليه ده فيه كم من المعادن، التراب اللي انت ماشي عليه ده طبقات معدنية رقيقة جدا، الماء ينزل من السماء، وشوف الوصف القرآني، ينزل من السماء فيه شحنة من الرطوبة، ايه اللي يحصل؟ يقوم ينزل على التراب الهامد ده، يقوم يلتقي مع طبقات المعدنية الرقيقة دي، يقوم يحدث زي شورت كهربي، ايه اللي يحصل؟ الارض دي يحصل فيها اهتزاز اللي بسببها بتتشقق الارض ويخرج النبات. شوف سبحان الله العظيم، اذا الارض لا احساس حينما تلتقي بالماء بعد ان كانت هامدة، هذا الماء الذي ينزل عليها يبعث فيها الاحساس والحياة. تقوم تعطيك ما هو مصدر الحياة. لولا هذا النبات الذي تنبته لك الارض ما كانت هناك حياة لا للحيوان ولا للانسان. هذا الشيء الميت الهامد الخامد اللي انت بتدب عليه برجلك واللي انت جبت العظم ومثلته به، تراب ده يحيى، اللي احيى التراب ده هيحيى التراب ده برضه، العظم اللي ضم والجسم اللي بلى. فشوف سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول وآية لهم الارض ليه الميتة، ايه بنعمل فيها؟ احييناها. هذا الميت يبعث لك ويخرج لك شيئا فيه الحياة وتضمن به الحياة. اخرجنا منها ايه؟ حبا. طب الحب ده بيعمل لي بيعمل لك ايه؟ والله لا حياة لنا بغيره. يا لو فقدت الحب والفاكهة وما تخرجه الارض كيف تحيا وتدب على وجه الارض؟ ولذلك ربنا يقول فمنه ايه تأكلون، فمنه ايه تأكلون. ده مش احيا الارض وبس، ده اخرج منها ما يضمن ليه الحياة، يعني جعلها كذلك سببا في بقاء حياتك. يبقى احياها وجعلها سببا لليه للحياة، وجعلها سببا للحياة. شوف ربنا يقول اخرجنا منها ايه حبا، إيه انت بتعمل منه ايه بقى؟ فمنه تأكلون، يأكلون، فمنه يأكلون. وعايز اراد ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان هذا التراب الذي احياه الله سبحانه وتعالى، الارض التي احياها الله، انت تكوينك منين؟ من هي اصلك، مش كده؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ايه تارة منها. تكوينك واصلك منها. فربنا سبحانه وتعالى اللي احيا الاصل الارض نفسها، الا يحييك انت وانت المتولد والفرع، يبقى فمنه ايه؟ فمنه يأكلون. يبقى وآية لهم الارض الميتة احييناها واخرجنا منها ايه حبا فمنه يأكلون. والف منه يأكلون، لانه كما قال اهل العلم ليس كل حب يؤكل، مش كل حب بيتاكل، وليس كل الحب يؤكل، ليه؟ انك انت بتاكل وبتدخل علشان ترجع تبذر، اليس كذلك؟ ولذلك الف منه ايه فمنه ياكلون. قال لو مش كده وبس، الارض الميته دي مش بتديك الحب وبس، لا، ده بتخرج ما يسر العين، ما يسر العين والله. خلاص، فربنا يقول وجعلنا فيها ايه جنات. يا سلام على التعبير. شوية التراب ده هو اللي بيطلع لك الورق الاخضر والزهر الجميل والفاكهة الحلوة متعددة الاشكال والالوان. كل ده طالع منين؟ من شوية التراب الميت اللي انت شايفهم قدامك دول. سبحان الله العظيم، تاكل منه تفاح امريكاني من التراب ده، تاكل منه موز، تاكل منه بطيخ، تاكل منه عنب، تاكل منه رمان، تاكل منه برقوق. سبحان الله يا اخي، الذي قدر ان يفعل هذه الا يقدر ان يفعل تلك؟ سبحان الله العظيم. ولذلك هم يعلم عدل ان الذي احياها ليه لمحي الموت، وده اهون والله واخف، يبقى وجعلنا فيها ايه الجنات من ايه من نخيل واعناب. قال خد بالك بقى، ربنا سبحانه وتعالى خص حاجتين، النخيل ويعنى به التمر، والاعناب جمع علب، في العلب ولا مش عارفينه؟ ها سمعوا عنه؟ طيب خلاص. اولا لماذا خص هاتين الثمرتين النخيل والاعناب؟ قلت اني ما يذكر في القرآن الكريم لابد وان يلفت النظر، لازم تاخد بالك منه، لابد وان يلفت النظر النظر. فالله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من ايه؟ من شيء. كل ما ينفعك هتلاقيه في القرآن الكريم، بس انت دقق ودبر. ولذلك لما ربنا وصف في القرآن الكريم قال وتفصيلة كل شيء، فقلت لإخوانكم ما ترك شيء، والله ما ترك شيء. اللي عايز فلك يلاقي في القرآن، اللي عايز طب يلاقي في القرآن، اللي عايز ينام يلاقي في القرآن، اللي عايز يأكل يلاقي في القرآن، اللي عايز يشرب يلاقي في القرآن، كل شيء تلاقيه في القرآن الكريم. اتحط طب وفلك ما ف... ولذلك سبحان الله أنا بفصل سورة الأعراف لإخوانكم، قلت ان ربنا سبحانه وتعالى وانا بمر على آية كده مسكت نص الآية، قلت ان اهل العلم قالوا جمع الله الطب كله في نصف آية، طب في نصف آية في القرآن الكريم، جمع الله الطب كله في نصف آية. وبعدين يجي احد الاطباء الكفرة الكفرة فيسأل الحسن بن علي ففي قرآنكم طب؟ قال نعم. قال اين نجده؟ قال اقرأ ان شئت قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال هل قال نبيكم شيئا في هذا؟ قال حاجة كده؟ قال ايوه. قال المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، تصديقا للآية دي. ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرف، ليه؟ قال لان هي البطن، وكونك تملأ البطن ده أس كل الأمراض. ولذلك النبي لخص المعدة ايه؟ بيت الداء كله فيه، ثلاث ارباع مشاكلك مش 90% من مشاكلك منه الحصوة والقولون والاعور والصداع، كل ده مصدره منين؟ المعدة. لو ضبطتها وحافظت عليها صح يبقى فعلا الحمية الترك رأس ليك رأس الدواء. تعرف الطبيب الكافر ده يقول للحسن بن علي، يقول له يعني ما ترك ربكم ولا نبيكم لجال نيوس شيئا. اللي قاعد يتكلم في الطب 100 سنة هم خلخصوه في نص آية وفي حديث. عايز طب تلاقي، عايز فلك تلاقي، وشوف القرآن وهو بيتكلم وهنيجي الآيات دي مدار الشمس والقمر تلاقي. بقول اي شيء لو عايز تنام، ولذلك كنت بتكلم مع اخوانكم سبحان الله بقول اني كيف انام؟ قال على جنبي. فقلت من اين جئت بهذا؟ قال من السنة. قلت له والله في القرآن، ألم يقل الله سبحانه وتعالى ويتحدث عن عباده المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ يبقى الأصل ما بيناموا عليه أي حاجة تلاقيها، أي حاجة تلاقيها. فبقول إن كل ما في القرآن الكريم ينبغي إن هو يلفت الايه؟ يلفت النظر، يلفت النظر. وأهل الكفر بياخدوا منه وإن كانوا لا يؤمنون به بياخدوا منه، فاحنا أولى وأحلى. فيقول أهل العلم طيب مما يلفت النظر بأن ربنا ذكر النخيل والأعناب، فأول ما يلفت النظر إنه ليه خص الاثنين دول بالذكر. وثاني ما يلفت النظر إن لما جه وأراد إن يتكلم عن التمر ذكر النخلة، فما ذكرش الثمر اللي هو التمر، ما قالش وجعلنا فيها جنات من تمر واعناب، قال من ايه؟ من نخيل، فما ذكرش الايه؟ الثمرة. ها مش كده؟ ولما جي على العنب ما ذكرش الشجرة وانما ذكر ايه؟ الثمرة. وده برضو شيء ملفت للنظر، اليس كذلك؟ لسه بدري وانا قلت لك ان انا اخلص. وده برضو شيء ملفت للايه؟ ملفت للنظر. فاولا لماذا خاصة التمر والعنب بالذكر؟ قالوا لجملة من الاسباب، اولها ان التمر والعنب جمع بين كونهما فاكهة وغذاء، فاكهة وايه؟ وغذاء. خلاص، بمعنى اني حضرتك لو رحت واشتريت بطيخ مثلا، خلاص تتفكه به، لكن ما ينفعش تقول هتغدى النهاردة بطيخ. تتغدى بطيخ؟ لو هتقول اه هعزمك عندي على بطيخ، ولا ده مزعلش بقى. خلاص، التمر والعنب فاكهة تتفكه بيهم، عايز تحلي ممكن تاكل تمر وتاكل ايه؟ عنب. وغذاء لو مفيش اكل تاكل منهم. شوف التمر بقى اللي ياخدوه فتصاصوه طلع لو كلته كده بس يشبعك. ولذلك في غزوة من الغزوات، وهي التي كانوا يسموها سرية الخبط، سرية الخبط، سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت 300 راكب. جابر بن عبد الله بيحدث بيقول المدينة كانت بتمر في هذا الوقت بظروف اقتصادية سيئة، فيقول فكان طعامنا التمر، هو طعامه شبع شبع. ده كل وصل بيهم الامر، والحديث ده في البخاري، ان الواحد منهم قل قوته فكان لا يجد في اليوم الا تمره. ولذلك اللي بيسمع الحديث منه مستغرب، تمره ماذا كانت تفعل لكم؟ يقول كان احدنا، وده كلام ابو هريره، يقول كان احدنا يمصها كما يمص الصبي الثدي. طب هو المص كده، فكانت تكفيه اليوم كله، يقعد مع اليوم كله. خلاص، ذلك لو حضرتك كده جرب جعان وقعدت تاكل شويه عنب هتلاقي نفسك شبعت. اذا هما فاكهة، هما غذاء، هما دواء. التمر، عصارة التمر من أصلح ما يأكل الإنسان، وبتفيد في أمراض عدة. أولا بتنفع في حالات الحمل التمر، ودي وصفة ربانية مش جايبها من عندي، ربنا قال لمريم وهزي إليك جذع النخل ساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عين. والله عملوا أبحاث على التمر، وجدوا إن التمر في مادة العصارية بتاعته بتساعد المرأة في الطلق وتسهل لها حالة الولادة، ولذلك ده مين اللي ضل مريم عليه؟ يا الله يا كريم، الله الله. كذلك اكتشفوا حاجة غريبة جدا، ان امرأة دست سما لزوجها ربنا يعزنا وإياكم طبعا يعني. ويجعل كلامنا خفيف عليهم. دست سما لزوجها فوضعت له والعياذ بالله سم زعاف، يعني ياخده يخلص مخلص مخلص. فلما نقل الى المستشفى اكتشفوا انه كان واكل كم من التمر، فاكتشفوا ان التمر بيوقف انتشار السم في الجسد. ولذلك لما تكون زعلان مع مراتك اشتري لك 3-4 كيلو وقبل ما تاكل من ايدها اي حاجة كلك ربع كيلو. يوم لو ارادت بك شرا تبقى انت عامل حسابك. خلاص التمر. وخد بقى كلام في التمر بسم الله ما شاء الله، واقرأ بقى ما قاله ابن القيم في الطب النبوي عن التمر وفوائد التمر. العنب، تعرف العنب مادة الجلوكوز بيخش فيها العنب، العنب بيعلقوها لك دي وتديك طاقة ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى التمر والعنب تقدر تقول عليهم فاكهة وغذاء وايه ودواء ودواء. ادي اول سبب. السبب الثاني، السبب الثاني ان التمر والعنب من اكثر ما يرى العربي، والقرآن لما يحب يضرب لك مثل بأجود شيء لابد ان يكون اجود شيء في متناول ايدك، مش كده ولا ايه؟ في متناول ايه؟ متناول ايدك. ولذلك القرآن لما كان يجي يضرب الامثال افلا ينظرون الى الابل، ما كان قادر يقول الى الفيلة الى البقر الى الجاموس. العربي كان يعرف ده، فده يعرف العربي يعرفه كل الناس، ده شيء ملازم له، دائم النظر اليه، دائم النظر اليه. لما جه القرآن الكريم زي ما قلت ذكر القطمير والفتيل والنقير، ثلاث حاجات دول بتلاقيهم في البلح. القطمير الطبق الاصفر اللي فوق ده، الفتيل الفتلة البيضة اللي في وسط النواة، النقير لما تقلب النواة من ورا تلاقي فيها خرم صغير كده. فلما ربنا يضرب الامثال بالحاجات دي بيضربها لمين؟ لعربي، مش كده ولا ايه؟ ولا هضرب له مثل بسفينة الفضاء مثلا، ها؟ يعرف عنها ايه؟ يعرف عنها ايه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. فبيضرب الامثلة باشياء يراها العربي وغير العربي، لكن بداية العربي لان القرآن نزل عربيا يخاطب الايه؟ يخاطب العرب. فكان من جل قوتهم وافضل اقواتهم التمر والايه؟ والعنب، والعنب اللي هم زي ما قلت ها غذاء، ها فاكهة، ها دواء، دواء. تيجي بقى في جانب التمر، ربنا يذكر النخلة كلها، جنات من ايه؟ من نخيل. ويجي في جانب العنب ما يجيبش سيرة شجرة العنب، يقول ايه؟ وعنب. فيذكر ايه؟ الثمرة. قالوا ليه؟ قالوا لعظيم نفع النخلة. انت بتنتفع بثمرة النخلة في الموسم، لكن بتنتفع بالنخلة كلها السنة كلها. فكان العرب ياخده ياخده ها الزعاف بتاع النخل يسقفوا به، وياخذوا الخشب يعملوه عمد. فتجد ان النخلة كلها بالنسبة للعربي ايه؟ منافع، منافع، منافع. خلاص. فيذكرها كلها، لان النخلة بالنسبة للثمرة لا تقل منفعة. خلاص، فيبقى ذكرها مهمة اوي. لكن شجرة العنب ولا تنفع ولا تشفع، تعملش حاجة، وانتفعوش منها بحاجة، ما ينتفعوش منها بحاجة الا حاجات بسيطة جدا. لما بدأ ياخد ورق العنب دلوقتي بقينا بنعمله محشي. كلكم حافظين خلاص. كلكم حافظين. لكن في الاصل نفع الشجرة بالنسبة للثمرة نفع قليل، فاهم حاجة ليه الثمرة. فمع البلح والتمر يذكر الله الايه النخلة لعظيم نفعها، ومع العنب يذكر ليه الثمرة ولا يذكر الشجرة لقلة ايه لقلة نفعها. واضحة؟ يبقى وجعلنا فيها ايه جنات من نخيل. حق ام صاحب الباطل؟ ربنا يهلك مين؟ صاحب الحق ام صاحب الباطل؟ طيب، رقب واحد الذين كفروا من قبلهم، دان لهم الامر ام كانت عليهم دائرة السوء؟ رقب واحد كده، الامر كان لمين؟ لمين؟ استمرارهم في الكفر، استمرارهم في الكفر، ذلك لان مفيش عذاب مفيش هلاك. طب ما انتم بتمروا على من اهلكهم. الله، كان من باب اولى تاخذوا لانفسكم العبره والعظه، ده معنى الايه. تعال نشوف الم ايه يروا. قالوا بقى الرؤيا ها هنا، ان تيجي كلمه رؤيا بتبقى بمعنيين، الرؤية العلمية والرؤية البصرية. الرؤية البصرية أقول لك والله رأيت مكرباصا اصطدم بعمود، تبقى رؤيتي دي رؤية بصرية. طب لما أجي أقول لك أنا أرى أن تفعل كذا وكذا وكذا، أنا أرى دي يعني إيه؟ يعني أنا إيه؟ أعلم، أنا أعلم. أقول لك قد رأيت في الموضوع الفلاني ان يكون قراري كذا وكذا وكذا، تبقى دي اسمها رؤية ايه علمية. يبقى في رؤية بصرية ورؤية ايه علمية. طب ربنا سبحانه وتعالى لما قال الم يروا، كان المراد رؤية علمية ولا رؤية بصرية؟ لو رؤية علمية هم مش عاجبهم الكلام ده، مش مصدقين، يبقى المراد ايه رؤية بصرية. طب هم شافوا اللي قبلهم متهلكوا ازاي؟ ايوه شاف، والله شاف في رحلة المشركين الى اليمن، كانوا يمرون على قرى قوم عاد وهم قوم نبي الله هود. هود يا راجل، هود يا راجل، كانوا بيمر عليهم خلاص، وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. كانوا بيمروا عليهم في رحلتهم كده ويشوفوا الكرة وهي مدمرة وإيه اللي حصل فيه. في رحلتهم إلى الشام كان ما بين الحجاز وتبوك كانوا بيمروا على قوم عاد وقرى عاد قوم صالح، كانوا بيمروا عليهم. ولذلك النبي لما ذهب ليغزو تبوك، في غزوة تبوك مر هو المسلمين على قوم عاد، أيوة على قوم ثمود، قوم صالح، مر عليهم. ولذلك لما جه مر كما جاء في البخاري قنع رأسه وأسرع بدبته وقال لصحابته لا تدخلوا عليهم إلا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. خلاص، فربنا سبحانه وتعالى سيب لهم دول وسيب لهم ايه دول عشان يشوفوا بعينهم

تأكل عيش يبقى لازم يكون في كل وقت قمح، عاش في كل وقت. لو علق الزرع على المطر لهلكنا. ليه؟ ليه؟ لأن المطر ليس بدائم والله. طب المطر ده انت بيجي لك المطر فصل في فصل الشتاء وينزل عليك قد ايه؟ في الفصل كله 20 يوم 30 يوم، وباقي السنة مفيش مطر، يبقى مفيش زرع، يبقى موت بقى، يبقى موت بقى، مش كده؟ طب حتى يدوم لك عطاء الأرض يبقى لازم يدوم لك الماء، وعشان يدوم الماء ربنا يقول شوف وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وده ليه؟ عشان يبقى عطاءها ده ليك دائم، يبقى عطاءها ليك ايه؟ دائم. وإلا كما قلت لو انت مرتبط بالماء اللي جاء من فوق هتروح في داهية. ليه؟ لأنها مش على طول. طب هتقول يا رب خليها على طول، برضه هتروح في داهية والله، برضه هتروح في داهية. طب خلي السماء تقعد تمطر ما تبطلش، ايه اللي يحصل؟ ان شاء الله هنغرق بإذن الله. واخد بالك؟ اذا لا انت قادر تقول لها خليك على طول، ولا انت قادر تستغني عن مائها، فكان لابد ان يكون في ايه؟ بديل بقى، وانت بتقدرش تاخد مياه على طول. ولذلك الحديث الصحيح اللي في البخاري، الرجل الاعرابي اللي دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال يا رسول الله جفت الارض وهلك الزرع وهلك الضرع فاستسقي لنا. عايزين ميه، عايزين ميه. فدع النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يدعو ويدعو ويدعو ويدعو ويدعو، فتحت السماء بالماء، ظل المطر اسبوعا للجمعة للجمعة. في الجمعة اللي بعديها نفس الاعرابي يقوم ويقول للنبي هلك الزرع وهلك الضرع، ادعو الله لنا ان يوقف الماء. ما هي لا انت عايزها كده ولا انت عايزها كده، ان بطلت جفيت، وان اتفتحت على طول غرقت. وعشان كده ربنا عمل حاجتين لازم تاخد بالك منهم قوي. شوف قال وانزلنا من السماء ماء بقدر. لو مفيش القدر ده حضرتك تغرق. طيب بقدر عشان انا مغرقش حاجي في وقت مش هلاقي زرع. قال فاسكناه في الارض. شوف بقى الدقة، شوف الدقة. يبقى نزلك من فوق بقدر، وعشان انت هتحتاج بعدين قال لك تلاقيه فين؟ في الارض الميتة دي، في الارض الميتة دي. طلع زي بطلع لك الزرع هتطلع منها ليه؟ الماء اللي الاتنين بيضمنوا لك ايه؟ الحياة، الحياة. ولذلك ربنا يقوله سبحانه وتعالى، سبحان الله، شوف التعبير، وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وايه؟ وفجرنا فيها من العيون. وانا قلت، انا قلت والله ده من عظيم قدرة الله. اما بروح بقول لك كده الريف طول ما انا قاعد ابص للترومبة واقول سبحان الله. اه والله ليه؟ لا جربت كده، رحت جايب وعاء طبق صغير مليته تراب، وبعدين رحت دالق على التراب ده كوبايتين مية. طبعا التراب عمل ايه؟ مصه مش كده، نزله. رحت جاب شفاط وضربه وقلت لواحد تعالى شد طلع المية اللي نزلت وسط التراب دي. طلع ايه؟ تراب، عملت سيف في تراب ولا حاجة. ولا حال. طب ما هي دي الظاهرة اللي قدامي، المطر بينزل على الارض، الارض بتعمل ايه؟ بتشرب. طب اشمعنى ده حطيت فيه شفاط وطبق قد كده، واخد بالك 20 سنتي في 20 سنتي، والماء راحت فيه الارض دي كلها. وانت بقى ده ماسوره تضرب وتطلع تلاقي الميه طالعه لك بيضه، ها، طيبه ساقعه حلوه، تشرب وتغسل وتنبسط. شوف الظاهره، روح كده بص لها كده، روح بقى بص لها كده. ربنا يقول حكايه الطبق دي انت اللي عملتها، فعشان انت اللي عملتها حتى لو كانت في حاجة 20 سنتي في 20 سنتي مش هتفلح. اما المية اللي انت بتطلعها من الارض دي انا اللي عملتها بقى. شوف ربنا بيقول ايه؟ سلكه ايه؟ ينابيع في الارض. والشاطر يطلع الينابيع دي. الشاطر يطلعها، شوف منتهى الماسورة فين؟ انت تدخل الماسورة اهو، منتهى الماسورة فين؟ خد بالك اهو. مش بتقعد تدق ماسوره دقت 5 متر تحت، فجاه لقيت المايه ايه؟ طالعه. احفوا على بعد 10 سنتي من الماسوره 5 متر، هتلاقي مايه. الماسوره بتطلع منين؟ لا اله الا الله، الماسوره بتطلع منين؟ والله بقول لك ظاهره من اغرب ما تكون، من اغرب ما تكون. فربنا لما يقول انزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه، شوف نون العظمه في الارض، طلعها انت بقى دي. دي زي بالضبط لما قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. تروح راس البر او جمصه توصل لمنطقه اللسان، شوف الحكايه دي هناك، تلاقي ميتين جنب بعض كده. والله حط صباعك هنا وحط ميه حلوه، حط صباعك هنا وطلع ميه حادقه. طب ما يختلطوش على بعض ليه؟ ربنا قال بينهما برزخ. حط ايدك واقعد دور على البرزخ ده. ولذلك عجبني اللي بصلوه، البرزخ ده ايه؟ قال قدره الله. فسلكه بقى ينابيع في الارض واسكنه في الارض بايه؟ بقدرة الله. لا تقدر تطلع لي الينابيع دي فين ولا الخزانات دي فين، تعرف لهاش حاجة. ماسورة بتجيب ماء وخلاص، هو وصلت للمكان ربنا قدر، يقول لك يبقى هتطلع من هنا ماء. لو قعدت انت تنزل مش هتلاقي الماء دي، مش هتلاقيه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فشوف، وجعلنا فيها جنات من نخيل وايه واعناب وفجرنا فيها من الايه؟ من العيون. الارض الميتة الصماء دي مليانة خزانات مية تبعث الحياة في النبات وتضمن الحياة للانسان. طلعها بقى، طلعها يا اخي. اللي قادر على ده مش قادر يحييك بعد ما بقيت شوية تراب، يقول لك كن فتكون. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يبقى وفجر لها فيها من الايه؟ من العيون. ليه؟ عشان انت تقعد تاكل تتبسط بقى. ما دي السبب بطل اكل، ليأكلوا من ثمره. قالوا علما تعود الهاء، علما ايه؟ تعود الهاء ثمره. الهاء دي عايد على مين؟ البعض بيقول على الله. لغويا معترض على هذا، لان لو كانت ضمير عائد على الله لقال الله ليأكلوا من ثمرنا، ما قالش من ايه؟ ثمره، بالهاء كده. البعض الاخر بيقول ليأكلوا من ثمره، اي من ثمر الماء، مش وفجرنا فيها ايه؟ العيون دي. ليأكلوا من ثمره، من ثمر الماء، انه لولا الماء لما وجد الثمر. خلاص خلاص. البعض الاخر بيقول ليأكلوا من ثمره، ليجعلنا فيها جنات من نخيل وايه واعناب. يبقى ياكلوا من ثمره، ثمر النخيل والاعناب. خلاص. البعض الاخر بيقول يأكل من ثمره اي من الكسب الذي يأخذونه منه، يبيع تمر ويبيع عنب فيجيب مال فيأكل بهذا المال، يبقى دي ليأكل من ثمره، ثمره اي من عائده، من ايه؟ من عائده. ها البعض اخر بيقول هذا، ايا كان الامر الراجح طبعا من ثمره ثمر النخيل والاعناب، بدليل ان الله قال ليأكلوا من ثمره إيه؟ وما عملته ايديهم. ايه بقى وما عملته ايديهم بقى؟ التمر والعنب يؤكل بدون تدخل، يعني تاخد من على الشجر وتعمل ايه ويؤكل بتدخل، ويؤكل بايه؟ بتدخل. تدخل يعني ايه؟ يعني شوف بقى احنا بنتدخل في التمر فنعمله زي ما قلت شويه بالبيض، وبعدين نعمل شويه مش عارف محمرين على النار، مش بتعملوا الحاجات دي برضه ولا بعملها انا لوحدي ولا ايه؟ مش كده برضه؟ ها؟ والعلب تعمل منه مربى وتعمل منه عصير، مش كده ولا ما بتعملوش كده برضه؟ ما كلتوش مربى عنب؟ ما شربتوش عصير عنب؟ تروحش عدوا على الدولسي ومولسي وتقول له اكل بتاعت عصير عنب؟ ما فيش خالص. لا حول ولا قوة الا بالله. ليه يا ابني؟ ده انتوا في زمن الرخاء، انتوا مش حاسين بيك بالرخاء اللي احنا فيه ولا خلاص؟ يبقى دي لا، كل اللي بقول لك عليه انا بتعزم عليه بره. فهي دي بقى اللي ياكلوا من ايه؟ من ايه؟ من ثمريات، وزي ما هو كده بدون تدخل او بتدخل. وما عملته ايه؟ ايديهم. يا اخي يا اخي، النعم دي، النعم دي، الارض الميتة اللي بتحيا لك، الحب، التمر، العنب، الماء اللي بيحفظ لك، اليست هذه نعم؟ الا تستحق ان نشكر المنعم؟ ولذلك شوف ربنا ختم الآية بقوله افلا يا سلام يشكرون. وده تنخيز لأهل الكفر، لأهل الكفر، إن أقل ما يجب أن يشكر الله. كيف يشكر الله؟ تقعد بقى تتكلم وتقول الكلام ده، واحد يقول لك يا سلام، تعب الراجل، عملت إيه بقى أنت كده يا أخويا؟ انا شكرت اهو، شكرت يا راجل، ده انت بوست نفسك، من كده انت بوست نفسك، بوس ايدك انت، سبحان الله. التاني يروح من يقول لك لا لا لا احسن منه، اللهم لك الحمد والشكر، وبعدين يبحلق في الرقصات والعريانات ويسب ويشتم ويغش، ولا الشكر. شكر الله يكون بتوحيده وعبادته. ما انتش موحد ما انتش شاكر، موحد وما انتش عابد ما انتش شاكر. ولذلك دايما اقول لكم كده، الشكر عبادة وعمل، مش كلام بيتقال، مش كلام بيتقال، خلاص؟ زي ما ضربتها مثال كده، قلت واحد جه وادخلك ارضه وقال لك شوف بقى انا عايز الارض دي مخضرة، زراعها بقى كده وهكافئك، يوم كل شويه يخش يديك 100 جنيه، شكرا شكرا شكرا، وانت قاعد ما بتعملش حاجه، شكرا وانت قاعد ما بتعملش حاجه، شكرا وانت قاعد ما بتعملش حاجه، لحد ما بورت له الارض. شكرا دي بقى عملت له ايه بقى ان شاء الله؟ ايه بقى عملت ايه بقى يعني؟ شكرا. ولذلك لما ربنا قال وقليل من عبادي الشكور، ده كل الناس بتقول اللهم لك الحمد والشكر، قليل ازاي؟ قال ما خد اللي قبليها، اعملوا آل داود شكرا. يبقى عشان تشكر تعمل، واللي بيشكر بالعمل دول قد ايه؟ وقليل من عبادي الشكور. الشكور يبقى الشكر لابد ان يكون ايه؟ عملا. ولذلك لما سيدنا موسى نجاه الله من فرعون عمل ايه؟ النبي لما اتكلم عن صيام يوم عاشوراء، هذا يوم نجى الله فيه موسى ايه؟ فصامه شكرا لله. يبقى كان شكره ايه؟ كان شكره ايه؟ الصيام، مش كلام، مش كلام، الصيام كان شكره الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم اللي اتولد فيه واللي بعث فيه واللي نزل عليه اول آية من القرآن فيه، وهو يوم الاثنين، فيه ولدت وفيه بعثت وفيه نزل علي اول آية من القرآن، اعتكل بمود النبي ولا يوم النبي. ايوه ها هتشكر ربنا ازاي بقى؟ يقول لك اديها حمصيه وسمسميه ودمدميه هو ده شكرك لله؟ عمال تملى كرشك، هو ده شكرك لله؟ ايش الحلم التعبانه دي؟ هو ده شكرك لله؟ مش عارف حاجه، مش عارف حاجه. النبي بقى عملها ازاي؟ صام يوم الاثنين. يبقى ملا ولا فضه؟ ها ملا دي مش عباده، لكن فضه هي دي بقى العباده. هو ده الشكر، هذا هو الشكر، تشكر تعمل فتكون شاكرا. ما فيش عمل ما انت الشاكر، ما انت الشاكر، سبحان الله العظيم، ما انت الشاكر. فشوف ربنا يختم افلا يشكرون. يبقى كان كل ده جدير بانه يحملهم على التوحيد والعبادة، وهم لا عملوا لدي ولا دي. خلاص يبقى الآية بقى ختمها أفلا إيه؟ أفلا إيه؟ أفلا يشكرون. شوف الآية اللي بعدها بتقول إيه بقى؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بعد ما قال أفلا يشكرون قال إيه؟ سبحان. إيه الحكاية دي؟ سبحان في اللغة كما تعلمون هي كلمة للتنزيه، فلما تقول سبحان الله كأنك قلت أنزه الله، أنزه الله. يبقى النعم عايزة كم حاجة؟ عايزة شكر وعايزة تنزيه يا رب. يبقى طولنا ربنا منعم عليك عشان تدوم لك النعمة، ولئن شكرتم عشان تدوم لك النعمة فاشكر وتنزه، وتنزه فتنزه الله بقى عن الصاحبة، عن الولد، عن عن عن عن عن, عن, عن إلى آخره. ولذلك لما قلت لإخوانكم الجماعة اليهود والنصارى لما جاء قول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، قالوا أسمع على مؤمنين، وهم بيقولوا كده دلوقتي ما احنا مؤمنين. ايمان يصح؟ ده سؤالي. بالطبع لا، لانه ايمان غير قائم على التنزيه. ايمان غير قائم على ايه؟ مفهوش سبحان دي، مفهوش سبحان. فاليهودي قل يد الله مغلول، ان الله فقير ونحن اغنياء. الله في الحصر الكلب اليهودي لما سمعها سمع قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرض الحسنة، قال لا لا ده بعت يستلف مننا يقرض الله، اذا هو فقير ونحن اغنياء. وقالوا عزيز ابن الله، بل زي ما قلت عندهم الله سبحانه وتعالى جسم بيتحرك يعتريه الجهل كما يعتري الناس. والله اقرأ في التوراة بتاعتكم كده في سفر التكوين، آدم أكل من شجرة خلاص فعصى الله، خاف من الله، نزل ربنا والله يقولوا كده، فنزل الرب يبحث عنه، رب الذي يدور عليه في الجنة، فاختبأ. شوف ولاد الكلب الله يلعنهم. اه والله ذلك حقت عليهم لعنة الله. ده مال لا يصح، لانه ايمان غير قائم على تنزيه. خلاص النصارى تارى يقولوا عيسى ابن الله، مش كده؟ وبدم ابن الله يبقى نسبه لله الصاحبة والولد، ودي كارثة. وطار يقوله هو الله، هو الله. ولذلك عقائدهم فيه بقى زي ما قلت لإخوانك، أعجبني تعبير لأحد السلف قال إن لو اجتمع 10 من النصارى ليقطعوا أمرا في عيسى هيقوموا مختلفين إلى 11 قول، مع إنهم هم إيه؟ هم 10، هم مختلفين على وجه القول. ابن الله لا هو الله، لا ده احد اقانيم ثلاثة، لا ده لسوت، لا ده لاهوت. اقبل اقرأ يجي لك حول، وفي النهاية ما تفهمش اي حاجة بالأم عايزين يقولوه. واخد بالك؟ ده امان يصح؟ لا، لانه امان غير قائم على تنزيل. يبقى اذا نعمة المنعم تحتاج منك الى الشكر، وتحتاج منك الى التنزيه. دايما النعمة زي ما بتشكر ربنا عليها زي ما بتذكرك بان الله هو الواحد الذي له الكمال كله. مش اي نعمة كده، اي نعمة كده يا سلام، وانت قاعد كده تقلب فيها وتفكر فيها، اولا تقول يا سلام الحمد لله ان ربنا سأهالي، مش كده ولا ايه؟ رقم اتنين شوف بقى خلقها وابدعها وانبتها ازاي، فتقول سبحان الله. هي النعمة كده تحملك على الشكر وتحملك على التنزيه. ده اللي ليه مين؟ اللي ليه مين؟ اه والله اللي مين؟ اللي ليه مين؟ اللي ليه مش عاقل. طب مال الكفر اليوم عقول زي ما قلت لاخوانكم اللي ليه لب. واحنا بنختم معاهم سورة يوسف اللقاء الماضي، شوف قلت ربنا قال لقد كان في قصصهم عبرة لمين؟ لأولي الألباب. فقلت ايه الفرق بين العقل واللب؟ قالوا اللب هو العقل الذكي، زي ما قلت لاخوانكم مش الذكي بالذال، الذكي اللي بيفهم، لا الذكي بالزين، اي العقل الطاهر النقي، العقل ليه الطاهر النقي. خلاص. ومن هنا قلت بقى انما اهل الكفر ليهم عقول، لكن عقولهم ايه؟ وسخة، وسخة. لان اللي بيستفيد اللي له عقل ايه؟ ذكي. ذكي يعني ايه؟ طاهر، مطهر من الانجس والاوسخ والتعصب، معلوش غيام. فعشان كده اللي عنده لب لما يعدي على النعمة، واخد بالك؟ لما يعدي على النعمة تريك اولا يشكر الذي ساق اليه هذه النعمة، يبقى يشكره. ولذلك تيجي تجيبوا لك برتقانة، برتقان تروح فتح وانت بتاكلها تقول اللهم لك الحمد والشكر، مش نعمة سهلك، وانت بتاكلها بقى تقول سبحان الله. شوف يا اخي الفص جواه ها حبات جنب بعض مرصوصة ازاي، وبعدين سبحان الله في حادق وفي حلم وفي اللي بين البليل وده اسمه بلدي وده اسمه سكري وده اسمه بصورة. سبحان اللي ابدع بصور واسم الحكاية دي. يبقى شو بيقودك لحاجتين، للسكر والايه والتنزيه التسبيح. وذلك اي نعمة المفروض بتشوفها بعد ما تسكت قلت سبحان الله سبحان الله او الله. فشوف ربنا قال افلا يشكرون سبحان الذي، يا سلام. يبقى بعد الشكر لازم يكون عندك ايه تنزيل. ان اهل الكفر لا فعلوا هذه ولا فعلوا ايه ولا فعلوا تلك. فكأن الله يقول اشكرني ونزهني. يا نعم الله كده عايزه كده. وشوف انت بتعمل ايه فيهم بقى، وشوف انت بتعمل ايه فيهم ومقصر في ايه فيهم. شوف شوف. ولذلك ولذلك شريح القاضي كان ياكل لحم الجمل فيشكر الله، يبقى شاكر، وبعد ما ياكله راح خارج خلوله الى اين، يقول لهم الى الكناس سوق الجمال يعني، فيقولوا له تبيع ام تبتاع، هتبيع ولا هتشتري، يقول لا انظر الى الابل كيف خلقت فانزه خالقي. انا اكلت وشكرت، رايح اشوفها بقى مخلوقة ازاي والسنام ازاي وبتعمل ازاي وبتتصرف ازاي. فطول ما انا قاعد اقول ايه سبحان الله، سبحان اللي خلقها، سبحان اللي ابدعها، سبحان اللي صورها. وعشان كده جه التلازم بين افلا يشكرون ايه سبحانه. سبحان مين بقى؟ قال الذي خلق الازواج كلها. ما معنى ازواج؟ وبعدين ربنا يتكلم عن خلق الازواج فيحصروا في ثلاثة اشياء، مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. ايه اللي قالوا اهل العلم خاصة في الاخيرة ليه؟ ومما لا يعلمون. عايز تعرف بقى ان شاء الله تعالى هجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.